هل مدافعة الحدث في الصلاة يفسد الوضوء أم يفسد الصلاة فقط؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، لأن هذا يمنعه عن استحضار الصلاة كما هو مطلوب منه شرعا، فيتوضأ قبل أن يدخل الصلاة ويصلي بطمأنينة وبالله التوفيق.